بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس السيرة خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وقد ختمنا المجلس الماضي بالكلام عن تحويل القبلة وفرض صوم رمضان وزكاة الفطر، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق بغزوة بدر الكبرى. ولعلي في هذا المجلس أقتصر على مقدمة عن هذه الغزوة، وأسوق كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله كاملا، ثم نشرع في المجلس الذي يليه ببيان تفاصيل هذه الغزوة وهذه المعركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فرقانا بين الحق وبين الباطل. هذه الغزوة، غزوة بدر الكبرى، هي أولى الغزوات الكبار، أمهات الغزوات التي خاضها المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نقل شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر في شرحه المسجل كلاما يحسن نقله هنا من خلال كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، كلاما حول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه. قال رحمه الله تعالى: غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين، فالغزوات 27، وقيل 25، وقيل 29، وقيل غير ذلك. قاتل منها، أي شارك بنفسه عليه الصلاة والسلام، في 9: بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. وقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. وأما سراياه وبعوثه فقريب من 60، والغزوات الكبار الأمهات 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. والغزوات الكبار الأمهات 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، فسورة الأنفال سورة بدر، وفي أحد، أي في غزوة أحد، آخر سورة آل عمران من قوله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخرها بيسير. وفي قصة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة الأحزاب، أي أوائل سورة الأحزاب، وسورة الحشر في بني النضير. وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح. وذكر الفتح صريحا في سورة النصر، وجرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد، وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا. وكان الفتح في غزوتين، بدر وحنين، وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه. ثم قال ابن القيم أيضا وهو يتحدث عن غزو النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، قال: وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من الغزوات الكبار. فغزوة بني قينقاع عقب بدر، وغزوة بني النضير عقب غزوة أحد، وغزوة بني قريظة عقب الخندق. وفي موضع آخر يقول رحمه الله: وكان له مع اليهود أربع غزوات، أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر، والثانية بني النضير بعد أحد، والثالثة قريظة بعد الخندق، والرابعة خيبر بعد الحديبية. هذه معاشر الإخوة النقول عن ابن القيم رحمه الله هي بمثابة التقعيد والقواعد المتعلقة بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه، فيعرف عندها القارئ والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم كانت بعوثه، وكم كانت سراياه، وما هي الغزوات الكبار الأمهات، وأيضا كذلك ما الذي نزل من القرآن في كل غزوة، كذلك أيضا بما تتميز كل غزوة، أو بما يعني يظهر، ما الذي يظهر هذه الغزوة ويبرزها من أفعال وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم، كذلك أيضا ترتيب أو الربط بين غزو اليهود كل طائفة من اليهود بالغزوات الكبار كما أشار رحمه الله لما قال: فغزوة بني قينقاع عقب بدر، وبني النضير عقب أحد، وبني قريظة عقب الخندق. وكذلك أيضا قوله: وكان له مع اليهود أربع غزوات، وهكذا. كل هذه بمثابة القواعد التي يقعد لها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وهذا يستفاد منه أن اليهود أهل نقض العهود، فكلما خاض المسلمون معركة من المعارك الكبار عندما يرون أن أمر المسلمين اشتد وأنهم في مجابهة شديدة مع المشركين يتحينون هذه الفرصة فينقضوا عهدا كان قد أبرم بينهم وبين المسلمين. ولهذا إذا انتهى عليه الصلاة والسلام من المعركة الكبيرة عاد إلى هؤلاء اليهود الذين تحينوا هذه الفرص فنقضوا عهدهم فيغزوهم صلى الله عليه وسلم. فنلاحظ بعد بدر قاتل بني قينقاع، بعد أحد قاتل بني النضير، بعد الخندق قاتل بني قريظة، بعد الحديبية قاتل اليهود في خيبر. كل هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى تحركات من هؤلاء اليهود في مثل هذه الأوقات نقضا منهم للعهود وتحينا منهم لهذه الفرصة. فهم أهل مكر وأهل خديعة وأهل نقض للعهود. ثم إن المغازي هذا العلم له مكانته، والعلماء اهتموا به من قديم، بل لهم مؤلفات مفردة مستقلة، وبعض الأئمة أفردوا دواوين في كتب السنة من الصحاح والسنن، فتفرد بعض الكتب والأبواب في المغازي وفي الغزوات، وبعض أهل العلم أفردوها بالتصنيف. وقيل إن أول من أفرد المغازي بالتصنيف عروة بن الزبير بن العوام من أجلة علماء التابعين رحمه الله. وقيل إن أول من أفرده الإمام الزهري رحمه الله. قال رحمه الله في علم المغازي: علم الآخرة الأولى، مشيرا إلى مكانة هذا العلم وأثر هذا العلم، لأن المسلم عندما يقرأ في هذه المغازي يدرك المآثر الكبار والمواقف العظيمة والجهود الضخمة التي بذلها السلف رحمهم الله لنصرة هذا الدين وحماية هذا الدين ورفع راية التوحيد والعقيدة الصحيحة، وليكون الدين كله لله، وأرخصوا دماءهم في سبيل الله ونصرة دينه جل وعلا جهادا واضحا صحيحا، ليس الحال كما يفعله بعض الذين يدعون الجهاد اليوم، فبدل أن ينصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينصروا دينه، وإذا بهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون دينه، وبدل أن يرفعوا راية التوحيد والسنة، وإذا بهم يرفعون لواء البدعة والفرقة والعياذ بالله. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: كان أبي أي محمد بن سعد يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وجاء عن علي بن الحسين رحمه الله أنه قال: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. ومثل هذه القراءة للمغازي تورث الإنسان حبا وإجلالا واحتراما ومعرفة بأقدار هؤلاء ومكانتهم العظيمة والجهود التي بذلوها، ويزيد المسلم أيضا حبا لهم. وإذا زاد الحب لأولئك السلف زاد الاتباع والاقتداء، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. هذه سير عطرة وجهود ضخمة وأعمال مباركة قدمها هؤلاء نصرة لدين الله عز وجل. هذه مقدمة قبل الدخول في غزوة بدر الكبرى. وسأقرأ كلام الحافظ ابن كثير بنصه دون تعليق في هذا المجلس أو نهاية هذا المجلس، ثم في المجلس القادم إن شاء الله تعالى نعرض إلى كلامه بالتفصيل، وقد نحتاج إلى عدد من المجالس يخص هذه الغزوة العظيمة، غزوة بدر الكبرى. يقول رحمه الله: يذكر فيه، قال: فصل. غزوة بدر الكبرى يذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله بها بين الحق والباطل وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله. وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر بن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش، وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش، فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا إلا أنه خرج في 310 رجلا 8 خلون من رمضان، واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم. فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ولم يكن معه من الخيل إلا فرسان للزبير وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، ومن الإبل 70